أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلا زال سياق القرآن في أحداث أحد رضي الله عن أهل أحد وعن الصحابة أجمعين، ولا زال الحديث عنها مرة بالتعزية والتسلية والبشارة، ومرة بالعتاب، ومرة بالتزكية. فوصلنا إلى الآية 62 بعد 100، قول الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية عامة وخاصة، فبالنسبة لأهل أحد من اتبع رضوان الله هم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومن باء بسخط من الله أبو سفيان على كفره ومن مات لما كان على كفره ثم هداه الله، والكفار الذين كانوا معه، وابن أبي بن سلول والمنافقين الذين معه. فيقول الله عز وجل: مهما كانت نتائج أحد وما حصل فيها تعزية للمسلمين، هل يستوون؟ مهما كان هل يستوون؟ هل المؤمن مثل الكافر؟ هل الصادق مثل المنافق؟ لا يستوون. فطائفة اتبعت رضوان الله، وإن كان الله عز وجل قد أدبها وزكاها، لكنها في المجمل هي في الأصل اتبعت رضوان الله. والخطأ الذي حصل منهم ليس في أصل الدين، لكن خطأ وعوقبوا عليه وأدبوا به، والآخرين باءوا بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآيات في وجه العموم كثيرة في القرآن، إن الله عز وجل يسأل ويعطي فريقين احتمالين، وكانت مثل هذه الآيات تؤثر في الصحابة رضي الله عنهم أبلغ التأثير. مثل هذه الآية: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، هل يستوون؟ الآن اللي يفعل المعاصي مثل اللي يتبع رضوان الله ويسعى فيها، ومثل قول الله عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، وإن كان في الدنيا أصابه عسرة لكن وعدناه وعدا حسنا وهو لاقيه، فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، هل يستوون؟ هذا الصبر أيام قلائل وأمامه وعد حسن، وهذا متع أيام قلائل ثم هو من المحضرين. ومثل قول الله عز وجل: أفمن يأتي آمنا يوم القيامة، قول الله عز وجل: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير. لكن أنت فكر، ما في الاثنين في الآخرة، في شخص يأتي آمن مطمئن وفي شخص يسحب على وجهه يلقى في النار، فأيهم تختار؟ هذه الاستفهامات كثيرة في القرآن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هل يستوون؟ المشكلة الآن نحن نجعل المؤمن كالمبتدئ، نجعل المؤمن يمكن كالمشرك، نقول نعم يستوون، والله عز وجل يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هل يستوون؟ مثل قول الله عز وجل في الآية الثانية: أشد أم نجعل المتقين كالفجار إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ المسلمين كالمجرمين الآن كالمشركين يجعلون كلهم مسلمين. ثم قال الله عز وجل: ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تفكر؟ كيف تفكر أنت؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ عندكم كتاب إنكم كما تخيرون أنتم؟ أم لكم أيمان علينا بالغة عهود يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ اسألهم أيهم بذلك زعيم، يجيبون الشهود، يجيبون الكفلة إن لهم أيمان بالغ. ومثل هذه الأشياء، فأسلوب الاستفهام يعني يستفز المؤمن أكثر. أفمن اتبع رضوان الله، هذه قاعدة دائما تفكر فيها، كمن باء بسخط من الله. بعدين هنا انظر كيف التعبير القرآني، قال: اتبع رضوان الله، معناه أن الطاعة دائما هي ظاهرها طاعة وباطنها رضوان الله، يبتغي وجه الله، يبتغي رضوان الله. ولذلك كل طاعة ما تزكي صاحبها إلا إذا كان هدفه دائما، هنا حتى ما قال فضل الله أو جنة الله، لا، آخر شيء أنك تبتغي رضوان الله، يعني هدفك الأعلى أن ربك يرضى عنك، هذا أعظم شيء. ثم إذا رضي عنك ستجد الخير كله. هذا شخص ما يجد لله رضا في مكان أو زمان إلا يتبعه. شوف كلمة اتبع معناها أنه حاط مثل أبو بكر، هذه الآية كأنها تصف أبو بكر، كل حياته همه الأكبر رضوان الله، وين هو فيه؟ وين رضوان الله فيه؟ ويتبعه من مكان في مكان ومن موقع في موقع، من عمل في عمل، يتبع رضوان الله، يبحث عنه. هل يستوي هذا وشخص آخر باء؟ شوف هناك كلمة اتبع كيف أنها تصويرية لعمل الشخص وتصويرية لنيته أنه يتبع رضوان الله، والثانية باء بسخط من الله. مش معنى باء؟ معنى دقيق جدا، باء بالشيء يعني مضى متحملا لجرمه أو لشؤمه. ما تقول العرب باء بهذا الشيء إلا إذا كان هو عمل جناية ثم باء بإثمه أو باء بكذا. ولذلك تجد في القرآن دائما: باء بإثمي وإثمك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وحتى عند العرب لما مهلهل قتل أحد أشراف خصومه هؤلاء بني بكر، قال: بؤ بشسع نعل كليب، يعني تحمل قتلك كليب، وهذه الضربة إنما هي بشسع نعل. فكلمة بؤ يعني امضي متحملا لجنايتك أو لجريمتك. شوف المعنى الدقيق لها والجميل فيها. فقال الله عز وجل: كمن باء، يعني مشى وهو متحمل لسخط الله، أعوذ بالله، ما تحمل حمل خفيف، حمل ثقيل سخط عليه الرب جل وعلا. فهل يستوي هذا وهذا؟ شخص دائب يتبع رضوان الله وشخص يحمل على ظهره سخط الله. شوف ما قال هنا الحسنات والسيئات، لا، جاب الغاية، هنا يتبع الحسنات اللي هي رضوان الله، وهنا حمل وباء متحملا لسخط الله وهو أثقل شيء. هل يستوون؟ ثم قال: ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني أسوأ مصير مصير جهنم. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله، هذول وهذول، حتى اللي اتبع رضوان الله ليسوا سوى، حسب النيات، حسب العمل، حسب المرابطة، حسب الدؤوب على الخير، درجات. المجاهدين فقط في حديث أبي موسى في الجنة، المجاهدين فقط صنف من المؤمنين، لهم 100 درجة في الجنة، ما بين الواحدة والأخرى كما بين السماء والأرض بحسب مقام. هم كلهم في الصف واحد، كلهم قتلوا، يمكن كلهم يقاتلون، ومع ذلك درجاتهم كما بين السماء والأرض. وإن الله عز وجل لسريع الحساب، وإن الله عز وجل لعليم بصير، يتفاوتون بأعمال القلوب، بأعمال الجوارح، باللسان، بالعزم، أشياء كثيرة يتفاوتون فيها، هم درجات عند الله، والله لا يضيع أحد. وكذلك الذين باءوا بسخط من الله هم دركات ودرجات في الأسفل عند الله. كل شيء له ميزان، والله عز وجل ميزانه بالخردلة والذرة، والله بصير بما يعملون. حتى أهل أحد أنفسهم هم درجات عند الله، اللي المؤمنين درجات، والمنافقين درجات، والكافرين درجات، والله بصير بما يعملون. هل هذه وعد ولا وعيد؟ بعدما ذكر الله الأصناف وكذا، قال الله بصير، والبصر هو شدة الإحاطة بالشيء وإتقانه من جميع جوانب، بصير مثل خبير، وهنا ما تغني خبير عنه، لا معنى له. لكن هذه وعد ولا وعيد؟ الاثنين هي وعد ووعيد، يعني اعملوا هذه الطريق أمامكم، والله بصير بما يعملوا. كما قال هناك: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهي اعملوا ما شئتم وعد ووعيد، اللي يسلك هالسبيل ويصلح نيته الله بصير بنيته وعمله ولا يضيع شيء، واللي يسلك السبيل أيضا لا يضيع شيء. اجلسوا الشباب، اجلسوا الشباب. ثم قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين. شوف كلمة من لفظة مشترك، قد تكون المن اللي هو تكدير العطية، قد تكون المن اللي هو التفضل والتطول، وهي كلها من يمن منة. لكن إذا جاءت في الفعل أحيانا: ولا تمنع، تستكثر، تعطي، تتفضل. لقد من الله على المؤمنين، لقد هنا تحقيق، تحقيق قد نفسه تفيد التحقيق واللام تفيد التأكيد، لقد يعني أقوى. ثم قال: من الله، أي أنعم وتفضل وتطول. ثم قال: على المؤمنين خاص، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة لمن؟ العالمين. لكن المنة على المؤمنين أعظم. وانظروا كيف أصابنا بعد موته، وش أصابنا بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ مصيبة فاجعة إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة ونحن في آثاره. وكان عليه الصلاة والسلام يعني شفاء لكل داء، يعني ما يصيبهم من الشكوك أو اليقين أو الشبهات أو كل ما يصيبهم كان يشفيهم عليه الصلاة والسلام. فيقول: لقد من الله على المؤمنين، هم اللي ينتفعون، إذ بعث فيهم رسولا. هذه رحمة من الله، الرسل رحمة، وإلا كان الله عز وجل لو أخذ الناس بالعقوبة من دون رسل هو عادل فيه، لكن الرسل رحمة. فكيف إذا كان الرسول من أنفسهم؟ من أنفسهم من عدة أوجه. أول شيء الجنس، بشر ونحن بشر، لو كان الرسول يأتينا جني أو ملك لكان فيه استحاش وعدم انتفاع لاختلاف الجنس. وأيضا كما قال الله عز وجل في الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يعلمه ولا لبسنا عليه ما يلبسه، رجعوا نفس الإشكال. لأن الله قال في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، كل الناس إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. سبحان الله، حمق بني آدم. كل الناس، كل الأمم يقولون: كيف يبعث الله بشرا رسولا؟ فإذا الجنس. الأمر الثاني أن عربي، لو كان من أجناس أخرى يمكن أيضا يستوحشه، وهذا خطاب خاص للعرب وهذا فضل للعرب. الأمر الثالث اللسان، لو كان ما في توافق في اللسان لكان أيضا يستوحش الإنسان، ممكن ما يفهم، يمكن يتأخر البيان. الأمر الرابع الوطن، هو من عندهم، من جنسهم، من أماكنهم، يمكن اختلاف الأوطان أحيانا يسبب نوع وحشة، فهو رسول من أنفسهم جنسا ونوعا ولسانا ووطنا، ويعرفون أصله وفصله وحسبه وتاريخه وسيرته، منة عظيمة أن يكون هذا اختاره الله عز وجل رسول. ثم بين المنة، قال: يتلو عليهم آياته، يأتي يجمعهم، يتلو عليهم القرآن، يفسر لهم، يزكون به، هالنفوس الجهولة الظلومة تتطهر بالقرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذه مهمته طول حياته يتلو عليهم آياته، وهذه مهمة الصادقين، هذه مهمة الصادقين من خلفائه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، ولا يغرك أي واحد من الأحزاب الضالة، فإن حتى لو علم العلم ما يقصد أن يستمر عليه، يقصد تكثير السواد وله أهداف أخرى كما يصرحون بذلك. لكن أتباع الرسل وخلفاء الرسل لا همهم لا دولة ولا تجميع الناس ولا شيء، همهم إقامة الملة، يتلون كتاب الله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. العلم بدون تزكية صفر، بالعكس يكون شؤم على صاحبه مثل العبادة. ولذلك شوفوا الآن الأكاديميين والدكاترة يقرون يقرون يقرون أكثرهم بدون تزكية، فيكون شؤم، تكون الأخلاق المرذولة القبيحة المنتشرة في عوام الناس تتكثف فيه مع عجب ومع كبر، يعني ما ما ما تستمر في صحبته ولا دقيقة واحدة، والسبب قراءة بدون تزكية. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا، حتى هنا يقدمها، دائما يقدم التزكية على التعليم، إلا في موضع واحد في آية إبراهيم قدم العلم على التزكية، يزكيه، لا بد يزكيه، يعني يراقب تأثير القرآن عليه، هل زكى، هل انتفع، ولا هو بس يتكثر، هل هو مثل ما قال الفضيل يقول كلما أخذت لقمة وضعتها جنبك متى تشبع، حاط صحن بجنبك صحن أمامك، هذا العلم، كل ما أخذت منه حطيت جنبك متى تشبع. هذا مثل طالب العلم اللي يأخذ يأخذ يأخذ معلومات بس ما يزكو، ما يعمل، مو بكل ما جاء آية قال وش نصيبي منه، كل ما جاء حديث قال وش نصيبي منه، شوف اليوم أحسن من همس وبكرة أحسن من اليوم، يعني مع مجالس التعليم يتقدم. أما إذا كان أنه يمشي في مكانه ما يزكو. ولا مثل ما قال أم سفيان، قالت لسفيان وكانت امرأة حكيمة ثوري، قالت يا بني خذ حديث وحديثين وشوف إذا انتفعت به وتغيرت استمر، وإلا ترى حجة الله عليك. وسفيان نفسه لما قال علموا طلابكم حديث وحديثين فإن انتفعوا وإلا كفوا عنهم، فإنه مثل الحنظل، الحنظل كل ما تزيده ماء يزداد مرارة، كل ما تزيده ماء يزداد مرارة. هذا مثل طالب العلم اللي ما ينتفع. قال ويزكيهم ويعلمهم، تعليم أيضا، ما قال أنه يقرئهم أو يحفظهم، قال يعلمهم، معناه القرآن والحكمة يحتاج تعليم وجمع متعارضه وكشف شبهاته وجعله في مساق واحد، يعلمهم الكتاب والحكمة. فرق هناك بين التلاوة وهنا بين التعليم، كلها في القرآن، فمعناه نحن نحتاج في مجتمعاتنا إلى الأمرين، أن نتدارس القرآن وأن نتلوه. الصحابة كان إذا لقي بعضهم بعض قالوا تعالوا نقرأ القرآن نزداد إيمانا كما في حديث معاذ، وإذا شافوا موسى الأشعري لأن صوته حسن أوتي مزمار مزامير آل داود يمسكون ما يفوت، تعال يا أبو موسى ذكرنا ربنا، ما في تعليم بس يتلو عليهم القرآن فيزدادون إيمانا. هلما بنا نؤمن ساعة، يجلسون يقرؤون القرآن، وفي مجالس أخرى يتدارسون بينهم يتذاكرون، هكذا كان. وابن مسعود أيضا هو أصحاب هات، إذا جاءوا نشروا المصحف، أحيانا يتلو عليهم وأحيانا يعلمهم الكتاب والحكمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم القرآن ويعلمهم القرآن، يعلمهم لفظه ومعناه. كثير من الصحابة اللي قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة هذه كذا، تعجب هالوقت كل الصحابة بالعشرات وبالمئات، وكثير منهم يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مباشر. بمسعود لوحده يقول أخذت من فم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما يشاركني أحد، كنت أنا وياه لوحدنا 70 سورة غير اللي حضر مع غيره. هذا بمسعود، وكيف بالصحابة، وكيف سبحان الله كان يقرئ القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم قال الله عز وجل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني قبل حتى تعرف المنة انظر ايش كانوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وش يقول الشاعر في مثل هذا وبضدها، تتبين الأشياء، شوف وش كان حال الصحابة قبل وش كان حالهم بعد، حتى تعرف النقلة الهائلة اللي كان نقلهم النبي عليه الصلاة والسلام وارتفعوا فيها في الدرجات. يعني واحد إن شاء الله نرجو أنه من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته هو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب المقامات، يقول ان فلان من اهل نجد كان عدو معادي للشيخ، حتى من بغضه للدعوه راح العراق ومراح الشام ثم راح لمكه، وكان تجمع المعارضين للتوحيد تجمع عند الشريف في مكه، فاخذوا يسبون الشيخ كعاده الاشقياء. فقال هذا الشخص كان عاقل، قال انتم تعرفون اني انا ما اتهم بمحبه الشيخ، انا من اعدى اعدائه، لكن الانصاف يقتضي انه من اراد ان يقوم هذا الشيخ بن عبد الوهاب فلينظر الى حال نجد قبله وبعد، كيف كانوا قبل، انظروا التواريخ النجديه موجوده، كل قريه يتقاتلون بينها على اشياء تافهه، وكل قبيله وكل ناس وجهل مطلق وعباده اوثان وبلاء وعلى هامش التاريخ من ايام الخلافه الراشده ما حد يعرف، انظروا كيف. فاذا كان هذا رجل واحد اتبع ان شاء الله سبيل المرسلين فيما يستطيع، كيف فعل هذا الشيء؟ فكيف بالنبي عليه الصلاه والسلام اللي هو على مستوى الامه كلها، كيف كان العرب وكيف كانوا قبله وبعد عليه الصلاه والسلام، حتى نعرف المنه وحتى نزداد حب للسنه والاثر وبغض لما يزاحمها من الراي وغيره. قالوا ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال الله ايضا في سياق احد، وهذه ايضا ما مناسبتها لاحد هذه الايه، التذكير بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لان في بعضهم من فر عنه، وبعضهم من يعني لما راى انه قتل ترك، وبعضهم كذا، التذكير اللي تركتموه خلفكم هو النبي عليه الصلاه والسلام، هذا هو فعله وهذا هو حياته عليه الصلاه والسلام. قال الله اولما، او للتقرير، ولا هي لو قراتها ولما تمشي، لكن اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، اول شيء اصابتكم مصيبه، هذه ما في شيء، اصابت مصيبه، لماذا سميت مصيبه؟ لانها اذا لم تصب الحين هي مثل السهام، فانت الان وانت في العافيه في سهام كثيره اخطات واصابت غيرك وانت في العافيه، هذه سهام، هذا مات وهذا مات قريب وهذا جاء مرض وهذا جاء قتل وهذا جاء حادث، هذه كلها سهام بالنسبه لغيرك مصيبه، بالنسبه لك انت مخطئ، لكن انت ما تشوف ولذلك انت تجحدها. فاذا جاءك انت واحد من السهام هذه قيل سهام مصيبه اصابتك انت، ما اصابك لم يكن يخطئ، عاد يبدا اما رضا واما جزع، ليش انا؟ طيب انت فيه الاف السهام تعدت واصابت غيرك، يعني دائم انت معافى والناس مصابين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قيل المشهور ما هو؟ كيف مثليها؟ في بدر قتلوا 70 وأسروا 70، وهنا قتل منهم 70، يعني مثليها. وبعضهم قال لا، إن بالنسبة للأسرى ما يحسبون، لكن أنتم قتلتم في بدر 70 وقتلتم في أحد 22، قتل بقتل، يعني قتلتم منه مرتين وهم قتلوا منكم مرة واحدة بغض النظر عن الأرقام، المراد أنكم أنتم أصابتم مرتين فيه وهم أصابوا منكم مرة واحدة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، شوف الإنسان دائم ينسى اللي يجيه، هو يتذكر دائما اللي عليه، أما اللي له ما يعني إلا الشكور والصبر. قال قلتم أن هذا، شوف كلمة أن ما يغني عنها غيره، وش معناها أن؟ ها؟ من أين؟ طيب من أي وجه؟ ها؟ نعم، إذن أن هي دمج للظرفين قال لك، يعني إذا دمجت كيف ومن أين تطلع لك أن، ما يغني واحد عنه. فأنت إذا كنت بتسأل عن كيفية تقول كيف، وإذا كنت بتسأل عن من أي وجه جاء الشيء تقول من أين. فإذا أردت أن تسأل عن من أين جاءنا وكيف جاءنا، هذه كلها يغني عنها كلمة أن. شوف براعة العرب، يعني مثلا أضرب لكم مثل، واحد يشتغل على برامج الحاسب وجت مشكلة، جت مشكلة في عنده يتابعها وكذا، إن كان إنه هو يدري منين جت المشكلة بس ما يعرف كيفيتها، يعرف الخط اللي جاءت منه لكن ما يعرف الكيفية، يقول كيف جت المشكلة. إذا كان هو يعرف الكيفية بس ما يدري من أي خط جاءته يقول من أين. فإذا كان ما يدري عن الاثنين ما يدري كيف ومن أي جاء منين جاءت المشكلة هذه. يقول أن جاءت المشكلة حتى يدمج كيف ومن أين. هنا يقولون الصحابة أن يعني من أي وجه جاءنا جاءت المصيبة وكيف جاءتنا المصيبة، استفهام عن الكيفية وعن الوجه أو المكان. أن هذا، فقال الله عبارة مباشرة قل يا محمد، وهذا تلقين للجواب، هو يعني هذا كله من عندي أنفسي، قل هو من عندي أنفسي. وهذا دائما الناس ما تبغى، الناس دائما دول حكام جماعات أفراد يحب الإنسان غريزة فيه يلقي المشاكل على غيره. شوف الآن مثلا اللي قاتلون ياخذ دول خذلتنا ومدروش والدول الكبرى تحالفت علينا وهذا كذا وهذا كذا، من عندي أنفسكم. ما يرضى، النفس طياشة تتألم جدا من النقد وتحب دائما المدح، هذا من ضعفها. هي الإنسان نفسه دائما مشاكله تلقاه عند الآخرين، أصابتني عين تحالفوا علي تآمروا علي فعلوا، يا ابن الحلال أول مصيبتك من نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أول التغيير من نفسك. لكن مر هذا، فيه لذة أنك تجعل الأشياء على غيرك، كل مصائبك من نفسك. الصحابة أزكى الناس يقولون أن هذا، قال الله قل هو من عندي أنفسهم. قيل معناه، المعنى المشهور ما هو؟ الرماة، أليس كذلك؟ المعصية اللي حصلت له. وقيل إن معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم المدينة درع حصينة وامكثوا، وأنتم اللي أصريتوا على الخروج، وهذا من عندي أنفسكم. ومن الأشياء يعني الغريبة اللي يمكن ما مرت على كثيرين، ما جاء عند الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وطائفة، أن الله عتب عليهم لما تسارعوا في الأسرى يوم بدر. وهذا ذكر الله في الأنفال، وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فجاء جبريل وقال يا محمد إن الله لم يرضى تسارعهم في الفداء والأسر، إن الله يرضى الإثخان فيهم، فخيرهم إن شاءوا أن يقتلوا الأسر، وإن شاءوا يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدة هؤلاء الأسر. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقال علي وغيره يا رسول الله نمن على هؤلاء ونأخذ الفداء ويستشهد منا أعدادهم، يعني يكرمون بالشهادة. فقال الله قل هو من عندي أنفسكم، أنتم اخترتم هذا الشيء أيضا، يعني أنكم ما قتلتم الأسر. كلها وجوه صحيحة ومحتملة، لكن المعنى العام أن المصيبة جاءت من عندك أنت. إن الله على كل شيء قدير، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذا أيضا في تعزية، يعني لا تحسبون أن بغفلة من الله، بإذن الله يعني بتمكين الله مع علمه، الله لمكن الكفار مع علمه. وهذا تراها تسلي، مثل الآن الإنسان إذا أصابته مصيبة أكبر ما يسليه اسم القاهر، إن الله قاهر فوق عباده وإني أنا مغلوب على عمده، ترى هذا يسليه، هذا يسليه. ولذلك إنا لله يعني إنا مقهورين مخلوقين مربوبين لله، هذا يسليه. أنت إذا يئست من أنك تأخذ شيء تسلي. فلذلك قال وما أصابكم، فكيف الآن التسلي أعظم؟ إن هذا الجرح والقرح ترى الله عز وجل هو اللي أراده، وهو الرؤوف الرحيم بكم اللطيف بكم الناصر لكم، هو ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. تشبهها آية في سورة البروج، قول الله عز وجل لما ذكر أن الكفار قتلوا أولياءه، وش قال الله؟ لا قبلها على كل شيء شهيد، وش قال؟ ها؟ والله على كل شيء شهيد، يعني حفر الأخاديد ووضع الموحدين فيها بأيدي الكافرين وإحراقهم، الله شهيد، معناه هو لأذن، هو لمكن الكفار من ذلك لحكمة البالغ. هنا قال الله عز وجل تعزية وتعليم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، تمكينه وعلمه وإذنه، ولا ما يستطيع الكفار. ثم قال وليعلم المؤمنين، هذه أعظم بركات أحد. وسبحان الله دائما الانتصارات فيها خير، لكن الشدائد، الشدائد جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديق. الإنسان لو دائم في تمكين وفي شهرة وفي كذا التف عليه أمم بعضهم يبغضه بس مستفيد من الحالة هذه، لكن إذا جاءت الشدائد يخرج المخلصين، يخرج المخلصين. عندنا شاعر شعبي يعني له حكم يقول، يعني من ضمن أبياته أن الأشياء اللي تظهر الشخص اللي مداه بعيد، لطال المرض ولا لطال السفر، لطال المرض الشديدة هذه ما يبقى معك للمخلصين. في ناس بيزورونك كل يوم، بعدين كل أسبوع، بعدين كل شهر، بعدين كل سنة، وبعدين ينسونك، لكن في ناس بيستمرون معك. هذه الشدائد أخرجتها، وكذلك إذا طال السفر. هنا قال الله عز وجل: وليعلم المؤمنين. أحد ما طلع فيها معادن ذهب وناس حموا النبي صلى الله عليه وسلم بأوجههم وبأيديهم وبنحورهم، وناس فعلوا أشياء، سعد بن الربيع، أنس بن نضر، أبو دجانة، عبد الله بن رواحة، سهل بن حنيف، أبو بكر، عمر، يعني علم الله المؤمنين، أظهرهم هذه الشدائد. لكن لو كان كله مثل بدر، مثل بدر كان كله المدينة طلعوا يحصلون غنائم وحصلون. إذن لا، مدام بإذن الله صف الله عز وجل المؤمنين ومحصهم ومحص صفهم وطهروا، عرفوا اللي معهم واللي ضدهم. لو كان ما حصل إلا انخزال الجيش. قال: وليعلم الذين، الوسخ ظهر قبل أحد، الدنيا كلها متربربة، مؤمنها مع منافقها، والأحد حتى كثير من الصحابة يخفى عليهم منافقين، كم جت أحد طلع المنافقين. هنا ليعلم، هو عالم سابق أليس كذلك؟ علمه أزلي وأبدي جل وعلا، لكن ليستوي الجميع في العلم، يظهر للسطح اللي كان يعلمه الله عز وجل سلفا. وليعلم الذين نافقوا وكانوا مثل جحر الجربوع. جحر الجربوع ايش اسمه؟ النافقة. جربوع حاط له منطة، باب رئيسي وباب طوارئ، وباب الطوارئ هذا ما يفتحه، يخليه مغطى بطبقة رقيقة، أنت من الخارج ما تشوف شيء، تشوف الجحر له فتحة واحدة، إذا جاءت الطوارئ يضرب الباب ذاك برأسه ويخرج إذا هاجم أحد. هذا مثل المنافق، طبقة رقيقة من الإيمان، لكن إذا جاءت الشدائد هذه يطلع النفاق. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا، لما أدبروا بثلث الجيش تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. كان عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر يتبعهم، ابن سلول معه ثلث الجيش يتبعهم، يصيح فيهم: لا تدبرون، تتركون النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهوري، تتركون خلف ظهوري، تتركون أصحابكم. يظن أنهم على، وكان معها فيما أظن عمرو بن جموح وكان أعرج، يتبعونهم الصالحين: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، على المعاني اللي تأتي الآن. فكان يقولون: لو نعلم قتال ما تركناكم. آخر شيء قال: سيغني الله عنكم. قال عبد الله بن حرام: سيغني الله عنكم رسوله وليس في حاجته، ورجع رضي الله عنه وقتل، وهو شيخ كبير استشهد، وكلمه ربه كفاحا. قال: وليعلم الذين، شوف الموقف هذا يعني فضحهم الله، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة عن الخير ما يطلع إلا في الشدائد هذه. قال: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. شو الفرق بينهم؟ قيل معناها، شوف هذا فائدة عظيمة الآن، قيل معناها: إما قاتلوا مباشرة أو على الأقل كثروا سوادنا، رابطوا معنا. هذا يخوف الكفار، يعني كون الجيش اللي قدامهم ألف مو بكون يروح ثلثه، فيقول: إما قاتلتم مباشرة ادفعوا. ولذلك ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان أعمى وراح في القادسية، يقول لأحد الصحابة، يقول: والله رأيت بنفسي أعمى. فيقال لها عبد الله بن المكتوم: حذرك الله، أنت أعمى كيف لا تقاتل، كيف تشوف؟ فقال: وكيف بسوادي في الجيش وكثر المؤمنين، كيف بسوادي في الجيش، وأعطوني الرأي وأمسكها حتى قتل وهو أعمى. تكثير سواد المؤمنين الآن، اللي بعض الناس حساباته يبعد عنها للتوحيد ويشوف، إن صارت الفرصة زينة لهم قال أنا معكم، وإذا صار كذا انسحب، وطول حياته وحسابات. هل هو مثل الشخص اللي يتحمل ويكثر السواد ويدافع؟ المعنى الثاني أنه قال لهم ابن حرام رضي الله عنه: إما قاتلوا في سبيل الله ولا دافعوا عن أحسابكم، ولو حمية عربية، ما فيك حمية تترك جماعتك وعيال عمك، لو حمية ادفع، مثل ما قال قزمان، قزمان يوم اللي قتل ناس ذاك وش قال؟ قالوا له: هنيئا لك الجنة. قال: والله ما قاتلت إلا على أحساب قومي، يعني فقط حمية، والثاني كان بيفر فلما رأى الكفار قال والله لا يرعى أهل مكة زروع بني قيلة وأنا أنظر وقاتل عن حساب قوم، فكأن عبد الله بن حرام قال إما قاتلوا لله أو قاتلوا حمية. وهذا يا الأخوة يدلنا على أن أكثر القتال اليوم إنما هو يدفع فقط، بعضهم حمية يعني عربية، هذول عرب وذول روم هذول فرس وهذول كذا، إنما هو دفع. لكن كلمة قاتلوا في سبيل الله هذه صعبة، شروط إخلاص متابعة. فلذلك هذا من أدلة على أن فيه شيء اسمه القتال في سبيل الله وفي شيء اسمه الدفع. الدفع ذا له باب آخر غير باب القتال في سبيل الله. يمكن الدفع هذا حمية، يمكن عصبية، يمكن الدفع هذا يختلف. الإنسان يدفع عن نفسه، حتى المسلم يدفع عن نفسه، حتى الحيوان الصائل عليه يدفع، قد يؤجر قد لا يؤجر. ما كلمة أنك تسميه قتال في سبيل الله يختلف. هنا القرآن فرق بينه، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أعوذ بالله من حاله. قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ليس معناه أنهم مترددين، هم كفار، لكن معنى الآية والله أعلم أن القرآن إذا جاء كلمة أقرب فهي ألزم، مثل قول الله عز وجل كما قال الحسن البصري وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هل هذه للشك ولا للتحقيق؟ للتحقيق، هم يزيدون على 100,000 لأن الله عز وجل لا يشك ولا يرتاب، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني يزيدون. هنا قال أقرب للكفر يعني هم أقرب بمعنى هم كفار، ومثل قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. أليس المحسن واقع في الرحمة يخوض في الرحمة؟ لكن الله عز وجل قال قريب ولها معاني. وقيل معناها هم لمعسكر الكفر، لولا الحياة منكم كان مو بنحاشوا وانهزموا، لا كان راحوا مع أبو سفيان. قلوبهم وهواهم لمعسكر الكفر أقرب منها لمعسكر الإيمان، لكن يصدهم الحياة منكم وعصمة المال وحساباتهم هذا، ولا كان ذهبوا إلى معسكر أبي سفيان وقاتلوكم لا تأمنوهم. قال تعالى وليس معناها أنهم لا، هم مترددين بين الكفار والمسلمين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، المنافق ما حد يحبه، لكنهم في حقيقة الأمر هم في الدرك الأسفل من النار. قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. ثم فضحهم الله فقال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. حنا معكم وحنا كذا وأنتم ما طعتون، لكن القلوب فيها الغل وفيها الحسد وفيها البغضاء، والله أعلم ما كانوا يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا أعوذ بالله كلام المنافقين دائم دائما كذا، حتى في الصحف الآن لو يموت أي واحد قالوا لو سمعتوا كلامنا لو كذا لو ما سمحنا لهم لو ما رحنا. قال الله عز وجل قل فادروا عن أنفسكم الموت. يلا أنتم الآن ما شاء الله تقدمون نصائح وتقدمون توجيهات ولو أطاعونا ما قتل، أنت يلا ابدأ بنفسك، ادرع نفسك. الدرع معناه الدفع، جاء درع السيلي درع أن يدفع، الدرع ادفع عن نفسك الموت، لكن له معنى أخص من الدفع إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل بعد الظلمة اللي كشفها من حال المنافقين انتقل إلى النور التام في حياة الشهداء الصادقين. شوف القرآن مثاني، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. 70 ذولا لا تحسبوا أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أول شيء حي ويرزق، والفرق بين الشهيد وغيره ما هو؟ أليس المؤمن يحيى في قبره؟ كل مؤمن أليس هو حي، حياة برزخية؟ إذا ما الفرق بينه وبين الشهيد؟ ما الفرق بين المؤمن والشهيد اللي هو الشهيد المؤمن؟ ما الفرق بينه؟ كلهم أحياء. أو شيء رزق، الشهيد كأنه في الدنيا رزقه مستمر، والمؤمن حي، حياة يعلمها الله عز وجل لكنها ليس مثل الشهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الموتى إن أرواحهم في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش وتأكل من ثمار الجنة وأشجارها. إذن رزقه مستمر عليه كأنه ما مات. الأمر الثاني الأمر الثاني أنهم عند ربهم، حتى أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، قرب شديد. الأمر الثالث أنهم دخلوا الجنة. الحين المؤمن يرى مقعده بكرة وعشية، يقال هذا مقعدك من الجنة، لكن الشهيد دخل الجنة دخلها وهو الآن يتمتع بها في حياة برزخية يتمتع، ليس مثل الآخرة لكن يتمتع، روحه في جوف طير خضر تأكل من الجنة. فلذلك ما من أحد يموت ويتمنى الرجوع إلا الشهيد، يتمنى يرجع 10 مرات و20 مرة حتى يقتل لما يرى من فضل الشهادة، إنه أولا ما يجد من مس الموت إلا كالقرصة، والأمر الثاني إنه بمجرد الموت يدخل في عالم آخر ليس حتى باقي المؤمنين، حي بعدين حياته أكمل من حياة غيره من المؤمنين، حياة برزخية لكن أكمل، شيء ما نعلم الآن أكمل ويرزق. فقال الله لا تأسفون، شوف كيف أحد السورة هذه كيف عزتهم، لا تأسفون ترى أخوانكم أحياء وعند ربهم ويرزقون، لا تبكي عليهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بكوا أصحاب عبد الله بن حرام قال ابكوا ولا تبكوا، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ولما قالت حارثة يا رسول الله ابني أين هو، إن كان علمني أبكي ولا لا أبكي، أهو في الجنة؟ قال هبلتي أهبلتي جننتي، أهي جنة واحدة إنها جنان كثيرة وابنك أصاب الفردوس الأعلى، قالت إذن لا أبكي. فقال الله عز وجل معزي المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. عبد الله بن حرام أحياء الله وكلم كفاح مباشرة، هذا اللي كان قبل قليل يتبعهم يقول قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا، هذا الشيخ نفسه كلم الله مباشرة كفاح وقال تمنى يا عبدي، قال أرجع للدنيا وأقتل فيك مرة أخرى. قال الله فرحين بما آتاهم الله من فضله، تام الفرح التام أنهم الآن وصلوا إلى عين اليقين، كل اللي كانوا يوعدون به فرحين فرح مستولي عليهم بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه. شوف الآن الإنسان إذا كان في مهلكة ونجا وفي أصحاب أو أخوة له أعزاء رآهم سلكوا نفس طريقة اللي يؤدي للنجاة، ألا يفرحه؟ مثلا سيل وفيه طريق فقط الباقي هنا حفر كلها موت، وهو سلك الطريق هذا إلين وصل للنجاة، يوم التفت إلى أصحابه سالكين نفس الطريق يفرح أنهم ماشيين على نفس الخط اللي هو وصل إلى غايته. فلذلك الشهداء لما دخلوا الجنة وعاينوا اليقين التفتوا للمؤمنين فرحين لأنهم ماشيين على نفس الخط، إن نحن وصلنا اليقين وأنتم في السبيل فرحين. وهذا أيضا من صفائهم أنهم اكتفوا بفرحهم، هم استبشروا بالذين من خلفهم. والأمر الآخر أيضا قالوا أصحابنا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وسينالهم الشهادة وسيرون ما رأينا وسيجدون ما وجدوا. صاحب ياسين وش قال؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فرح. فالشهيد يفرح فرح شديد ويفرح للي خلفه. استبشرون، الاستبشار هنا ليس استدعاء، لا استبشر بما مثل استغنى يعني بشر شديد متمكن. قال بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا محزن. الشهيد الآن وصل إلى عين اليقين خلاص دخل الجنة يأكل من ثمارها، فهو يستبشر بالموحدين اللي سالكين نفس الطريق. ثم قال الله عز وجل يستبشرون بنعمة من الله وفضل، الفضل أدخلهم به الجنة والنعمة تتفاوت بها الدرجة اللي بالأعمال. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأيضا يستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وجدوا ربا رؤوفا رحيما شكورا. فهذا أعظم لبشره، فهم يستبشرون بعدة أشياء الآن، فرحين بماذا؟ بما آتاهم الله من فضله وهذا تام الفرح، وفرحين بماذا؟ بإخوانهم الذين هم سالكين على نفس الطريق فهم فرحين لهم لأن النتيجة واحدة، وفرحين بماذا؟ بنعمة الله عليهم بوأهم المنازل العليا، وفرحين بماذا؟ بفضل الله عليهم إن هداهم الإسلام وسلكوا بهم هذا الطريق، وفرحين بماذا؟ بأنهم رأوا ربا شكورا شكر لهم قتلهم في سبيله ولم يضيع أجر المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يرزقنا التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يفهمنا في كتابه، وأن يلزمنا جادة هؤلاء الصالحين. وإن شاء الله الحديث بقية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.